جهل عمل بصار وش عالنيرة الغدار. الله الله الله حصدت روح مسكينة ردت القلوب حزينة. روح مسكينة ردت القلوب حزينة. الله الله الله وش حال وش حال وش حال بكانت الدار. وش حال وش حال بكانت الدار البيضة الدار البيضة الدار البيضة. سبقنا في دنيا وفي دين. سبقنا سبقنا في دنيا وفي دين. سبقنا في دنيا وفي دين. بلادي يا بلادي بلادي شمسك حرة وضوايا بلادي شمسك حرة وضوايا باسم الإسلام الغالي بيه تحقق الغاية بيه تحقق الغاية ويبقى راسك عالي بين البلدان بين البلدان لالي. المغرب احنا ولادك نبقى وديما دمجنا لا ولا أكيد الحسان المغرب نادت